قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه في آيات من سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي قص عليهم خبر ابني آدم بالحق. ومن هما؟ وهل هما ولداه لصلبه؟ الظاهر أنهما لصلبه، يعني أولاد المباشر من أبنائه الذين ليس بينهم وبينه أب آخر، إنما هم أولاده مباشرة. دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. فقوله الأول دل على أنه الأول في الترتيب الزمني. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تفسير هذه القصة أبدا، إنما هي إسرائيليات وأثار موقوفات أو مقاطيع على التابعين. والجمهور على أنهما قابيل وهابيل، وأن المقتول هو هابيل وأن القاتل هو قابيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، ليست الأخبار فيه بضعيفة ولا بمشكوك فيها، إنما هي أخبار حق وصدق. إذ قربا قربانا كلاهما تقرب إلى الله بقربان. لماذا تقرب بالقربان؟ أسلفت أنه لا يوجد في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الروايات الإسرائيلية فيها أن كل بطن من بطون حواء كانت في ذكر وأنثى، وكان الولد من البطن يتزوج الأنثى من البطن الآخر، إذ لم يكن في الناس آنذاك، لم يكن على الأرض آنذاك بشر. كذا قيل في الإسرائيليات. فكانت البنت التي في البطن مع قابيل وضيئة، والتي في البطن مع هابيل دون ذلك. فأراد قابيل أن يخالف فقرب قربانا، كذا قال البعض، لكن ليس في السياق القرآني وليس في السنة المباركة ما يدل على ذلك. الحاصل أنهما قربا قربانا، تقرب إلى الله عز وجل بقربان. ما القربان؟ أيضا تفصيلاته أذكرها من الإسرائيليات والموقوفات. كل حاول أن يتقرب إلى الله بشيء، إلا أن هابيل كان يعمد إلى الشيء الطيب من ماله، ذهب إلى أحسن شاة، كلما وقعت يده على شاة استثمنها قال هناك ما هو أحسن منها، حتى وصل إلى أجمل شاة وأثمن شاة. وذهب إلى السنابل، كلما وجد سنبلة قال هناك ما هو أجود، حتى وقع على أحسن السنابل وأحسن أشياء. وأخوه في المقابل كان يعمد إلى أرض إشاء، إن وجد أدنى منها ذهب إلى الأدنى، حتى وصل إلى أرض إشياء وأرض السنابل. فتقرب كل بما يريد، فكانت هناك نيران تنزل من السماء تأكل القربان المتقبل، والذي لا يتقبل لا تأكله النار. واستمر هذا إلى أزمنة بني إسرائيل، إذ الله قال في كتابه الكريم: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فكانت نيران تنزل من السماء وتأكل تلك القرابين. وفي هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء، وكما هو مفسر بيوشع بن نون عليه السلام، فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها، ولا يتبعني رجل ترك خليفات حوامل ينتظر ولادها إلا انتظر حتى تلد. فغزا فأوشكت الشمس على الغروب ولم تفتح البلدة، فقال: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس، وهو النبي الوحيد الذي حبست له الشمس، ففتح القرية وأمر بالغنائم فجمعت، ولم تنزل نار من السماء تأكلها. فقال: يا أيها الناس، فيكم من غل، أي من سرق من الغنيمة شيئا قبل القسمة، النار لم تنزل تأكل الغنائم، فليبايعني من كل قبيلة الرجل. بايعه الناس، لسقت يده بيد رجل قال: عندكم الغلول، فلتبايعني القبيلة رجلا رجلا، فلسقت يده بيد رجل قال: عندك الغلول؟ قال: نعم. فأخرج رأس بقرة من ذهب كان قد أخفاها، فوضعت مع الغنائم، فنزلت النار فأكلتها. فكانت علامات تقبل القرابين نزول نار من السماء تأكل هذه القرابين. قال تعالى: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كلاهما تقرب إلى الله، لكن أحدهما بنفس طيبة واثقة برزق الله، ونفس منشرحة للصدقة، والنفس الأخرى ضيقة شحيحة بالصدقة، لا تريد أن تتصدق، ولكن مع ذلك قربت، ولكن تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فهنا ظهر الحسد، ذلكم الداء المدمر المقطع للأوصال والمقطع للأرحام، داء الحسد. وكما قال القائل: كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. ولكن أيضا لا نقر لهذا الشاعر بذلك، فالقلوب بين يدي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولكن فإن الله قال: ومن شر حاسد إذا حسد. حسد ابن آدم الأول أخاه، وقد جاء الحسد تلميحا وتصريحا في كتاب الله، جاء تلميحا وتصريحا في كتاب الله. فمن التصريح أربعة مواطن، هذا أحدها، والثاني: ومن شر حاسد إذا حسد، والثالث: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، والرابع: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والتلميحات كثيرة، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إلى آخر ذلك كقوله: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال تعالى: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فظهر الحسد تمثل في قوله: لأقتلنك. كان من اللائق به أن يسأل لماذا لم يتقبل قرباني، ويفعل ما من شأنه أن يجعل القربان متقبلا. ولكن الحسد تسرب إليه فقال: لا أقتلنك. فقال مذكرا بالله: إنما يتقبل الله من المتقين. وهكذا من سولت له نفسه الشر والإجرام يذكر بالله: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: ذكره بالله. وفي رواية: قاتله. الحديث إلى آخره. ولما قعد ابن العم بين رجلي بنت عمه قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ولما تمثل جبريل لمريم عليه السلام بشرا سويا ذكرته قائلة: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فيشرع تذكير المعتدين، تذكيرهم بالله. قال تعالى: قال: لا أقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. قيل: المتقون الذين اتقوا الشرك، وقيل: المتقون الذين اتقوا المعاصي والآثام والشرك كذلك. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لئن مددت يدك إلي لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قال الجمهور: كان والله أقوى منه وأصح بدنا وأقوى ساعدا، ولكن منعه خوفه من الله سبحانه وتعالى أن يلحق بأخيه السوء، منعه ورعوه أن يلحق بأخيه السوء. فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، أنا لا أريد أن أتحمل شيئا، أنا لا أريد أن أتحمل شيئا من الإثم، إنما إن كان ولزاما واحد سيقتل الآخر، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، أما أنا فلا أريد أن آثم. يذكره في صورة طيبة، يحمله المسؤولية: إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، إذا أنت قتلتني تكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ولكن لم تجد الموعظة ولم يجد التخويف، وقل من يتعظ وقل من يتذكر. قال تعالى: قليلا ما تذكرون، أي قل منكم من يتذكر، وإذا تذكر بعضكم فتذكره قليل. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه، سولت له نفسه وحسنت له نفسه وزينت له نفسه قتل أخيه فقتله. هكذا ارتكب الجريمة النكراء التي يتحمل اسمها واسم فاعليها إلى يوم القيامة، إذ النبي قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، إذ أنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل. قال: فقتل. فماذا كان لما قتل؟ أصبح من الخاسرين. نعم، أزهق نفسا مؤمنة بغير حق، لقد قطع الأرحام، قطع رحمه شر قطيعة، لم يقطعها بعدم الوصل، بل قطعها بسفك الدم. وهل كان آدم حيا آنذاك، أو أن آدم عليه السلام قد مات؟ الجمهور درجوا على بناء القصة على أن آدم كان حيا، ولم يذكر هنا ما يدل على ذلك أو على عدمه، إنما ذكروا أبيات شعر رثى بها آدم عليه السلام ابنه، رثى بها آدم ولده، وتفطرات تتفطر لها القلوب، لكن يعوزها ثبوت السند إلى آدم عليه السلام، فبين قائليها وبين آدم عليه السلام مفاوز. على أي حال، إذا كان آدم حيا آنذاك فقد ابتلي بابتلاء شديد ولده الطالع يقتل ولده الصالح، ولده الطالع يقتل ولده الصالح. ومنذ ذاك الحين والصراع قائم بين الخير وبين الشر، بين الأتقياء وبين الأشقياء، بين الفجر وبين البررة، صراعات لا تخبو ولا تنتهي. قوم جندهم الشيطان فجعلهم جنودا له، وآخرون رضوا بأن يكونوا جنودا للرحمن يمتثلون أمر ربهم سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء: إذا كان آدم حيا فإنه ابتلاء عظيم ابتلي به، يشق على أي شخص منا أن يرى ولده الطالح يتسلط على الولد الكريم البار التقي فيقتله. مصيبة في الولدين، خسر دنيا واحد منهما والآخر خسر آخرته، لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آدم عليه السلام في رحلة المعراج أو في رؤيا منامية من حديث سمرة بن جندب، عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إن نظر عن يمينه ضحك وإن نظر عن شماله بكى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، قال: هذه نسم بنيه من أهل الجنة، وهذه نسم بنيه من أهل النار. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ارتكب جريمة القتل. وقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. الآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. قطع الأرحام كما سمعتم، جلب النكد لأبويه، سود قلب نفسه. قال سبحانه: فقتله فأصبح من الخاسرين. رأى أخاه وكان طويلا جدا، فأبونا آدم كان طوله في السماء 60 ذراعا، وذريته توالت على هذا الطول إلى أن لا تتناقص شيئا بعد شيء. رأى أخاه وقد خرجت روحه وأفضت إلى بارئها سبحانه وتعالى، لا يتكلم لا يتحرك، بعد أن كان يؤنسه، بعد أن كان يكلمه، إذا بأخيه قد انتهى وفاضت روحه إلى بارئها سبحانه وتعالى، فلا كلام ولا حراك، وبدأ يتغير شيئا فشيئا. هذا أخي الذي كان معي بالأمس يكلمني، أعي ما يقول. هذا الذي كان يذكرني بالأمس كيف أصنع به وقد أعمت المعصية بصرة، كيف يصنع بأخيه، ماذا يصنع؟ كان يجهل الدفن ولا يعرف كيف الدفن. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال جمهور المفسرين: أرسل الله غرابين يتقاتلان في السماء يتصارعان، أحدهما ضرب الآخر فأسقطه مقتولا، فلما سقط مقتولا نزل الغراب فحفر في الأرض فدفن أخاه. فقال هذا ابن آدم وهو يرقب: ما يحدث؟ يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك، أي من أجل جريمة القتل الشنعاء، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس مستحلا لقتلها فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالذي استحل قتل شخص يستحل قتل الجميع، كذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون إن المراد بالنفس هنا أئمة الهدى والأنبياء، فالذي يقتل إماما من الأئمة أو نبيا من الأنبياء فكأنما قتل الناس جميعا. الذي يقتل الأنبياء نبيا واحدا أو يقتل أئمة الهدى، وهذا كان متفشيا في بني إسرائيل، يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. تفشى ذلك في الإسرائيليين حتى ذكر أنهم قتلوا في صبيحة واحدة 300 نبي، وأقاموا سوق بقلهم آخر النهار، آخر النهار يبيعون الفجل والجرجير والثوم والبصل وكأنهم ما صنعوا شيئا، وهم في الصباح قتلوا 300 نبي. فشددت عليهم عقوبة القتل، قتل الأنبياء قتل الصالحين. من أجل ذلك وحتى لا يتفشى القتل ومن أجل انتشاره في الإسرائيليين، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها حافظ على حياتها وقرها وعظمها لم يقتلها، حافظ على حرمة الدماء فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ومع مجيء الأنبياء والرسل إليهم إلا أن كثيرا منهم ومع مجيء الأنبياء في الأرض لمسرفون، لمتجاوزون الحد في الإجرام وفي انتهاك الحرمات. سلمنا الله إياكم من كل مكروه ومن كل سوء، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.